الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان الثوري وغيره، وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يعتبر من أشهر الأحاديث التي وردت في أحكام المياه، وقد اتفق العلماء رحمهم الله إلا من ندر على القول بأنه حديث ضعيف. ولكن المسألة، أعني مسألة الوضوء بنبيذ التمر، تعتبر مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله. والنبيذ مأخوذ من قولهم: نبذ الشيء ينبذه نبذا إذا طرحه. وقد كانت العرب في الجاهلية وكذلك في الإسلام يأخذون الماء ويطرحون فيه التمر والعنب ونحو ذلك من سائر الثمرات، فإذا طرحوا التمر في الماء فإنه يترك فيه بقدر، فإن شاءوا أن يكون خمرا وسكرا فإنهم يتركونه حتى يشتد ويقذف بالزبد، وإن شاءوا أن يعالجوه قبل أن يصير خمرا، زادوا الماء إذا اشتد أو أخذوه قبل الاشتداد وغلي ووصوله إلى درجة الخمر. والنبيذ كان مشروعا في أول الإسلام سواء كان مسكرا أو غير مسكر، ثم إن الله عز وجل حرم الخمر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم النبيذ مطلقا، ودل على ذلك الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل خفف عن عباده في الحكم، فأجاز لهم أن ينتبذوا، ولكن بشرط أن لا يبلغ النبيذ درجة الإسكار. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام. أي يا معشر المسلمين، أحل لكم أن تنتبذوا، ولكن بشرط أن لا يصل النبيذ إلى درجة الإسكار. فإذا كان النبيذ نبيذا ولم يصل إلى درجة الإسكار ففيه خلاف، هل يجوز للمسلم أن يتوضأ به أو لا يجوز أن يتوضأ به؟ مثال ذلك: لو كان عند الإنسان ماء طرح فيه الرطب أو التمر أو طرح فيه البسر والبلح حتى تغير لون الماء وطعمه وريحه بالبسر والبلح، فهل يجوز له أن يتوضأ بهذا النبيذ أو لا يجوز؟ للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن المسلم لا يجوز له أن يتوضأ بالنبيذ سواء كان نبيذ تمر أو غيره، وأنه إذا انتبذ في الماء وتغير اللون أو الطعم أو الريح فقد خرج الماء عن الوصف المعتبر للطهارة. وذهب الحنفية رحمة الله عليهم إلى القول بجواز الوضوء بالنبيذ، وعندهم في ذلك خلاف مشهور، فعن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ثلاث روايات: الرواية الأولى يجوز للمسلم أن يتوضأ بنبيذ التمر، وبهذه الرواية قال القاضي أبو يوسف وعليها العمل عند جمع من أصحابه رحمهم الله يستوي، ولكن قيد بعضهم ذلك بعدم وجود الماء، فإذا لم يجد الماء ووجد النبيذ جاز له أن يتوضأ. والرواية الثانية عنه رحمة الله عليه أنه يتوضأ بنبيذ التمر ولكنه يضيف إلى الوضوء التيمم، وبهذه الرواية قال صاحبه الإمام محمد بن الحسن، وبه يقول الإمام إسحاق بن راهوي أحد أئمة الحديث، يقولون إنه يجمع بين النبيذ وبين التيمم. والسبب في ذلك أنهم رأوا الاحتياط، فهو يتوضأ بالنبيذ لاحتمال أن يكون منزلا منزلة الماء، ويتيمم لخوف أن يكون النبيذ غير موجب للطهارة الشرعية، ولذلك يجمعون بينهما. وقد قيل عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه إنه رجع عن القول بجواز الوضوء عن نبيذ التمر، وهذا هو القول الثالث، الرواية الثالثة عنه رحمه الله. أما الجمهور فإنهم قالوا لا يجوز أن يتوضأ الإنسان بنبيذ التمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند فقد الماء أن نتوجه للتيمم بالصعيد الطيب، فإذا كان المسلم لا يجد الماء ولكن يجد النبيذ فالنبيذ ليس بماء، وحينئذ يتوجه عليه هذا النص القرآني، يتوجه عليه أن يتيمم بهذا النص القرآني. وقد أكدت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ففي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حينما قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فدل وقال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصعيد الطيب طهورا للمسلم إذا لم يجد الماء، وعلى هذا فإنه إذا فقد الماء ووجد النبيذ فإنه يتجه للتيمم ولا يتجه للنبيذ. وهذه هي حجج العلماء رحمهم الله الذين يقولون بأنه يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ. القول الثاني احتج بهذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن إداوته ما فيها قال: فيها نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قالوا فهذا يدل على أنه يجوز أن يتوضأ بنبيذ التمر. وهذا الحديث ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى ضعفه وعدم ثبوته، حتى من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهم من أنصف وقال إنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وبناء على ذلك يترجح القول القائل بأنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتطهر بالماء، ونبيذ التمر ليس بماء، وأمرنا عند فقد الماء أن نتيمم، وحينئذ يلزمنا التيمم عند فقد النبيذ. وقوله والإداوة في الحديث، والإداوة في الحديث هي الوعاء من الجلد، كانت العرب تتخذه لحمل الماء. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي بصاحب السوادين والنعلين، أي أنه خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة يسمع فيها السر ونجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المختص بحمل حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كما جاءت الأخبار كان إذا أراد أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في سر مع أصحابه بدون أن يستأذن ويسمع إلى سره صلوات الله وسلامه عليه حتى ينهى، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك. وكان إذا أراد أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فوضع نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبل عليه الصلاة والسلام إلى المجلس وخلع حذاءه أخذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحذاء ووضعه تحت إبطه، ثم جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وقد اجتمع وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث أنه كان ذلك في ليلة الجن كما أشارت إليه الرواية. قالوا وليلة الجن هي الليلة التي اجتمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجن، وقد حصل ذلك مرات منه عليه الصلاة والسلام، فوقع بمكة ووقع بالمدينة، وبمكة دعاهم إلى شريعة الإسلام وعلمهم ما أمره الله بتبليغه من الأحكام، لأن الله جعله رحمة للعالمين ولم يخص رسالته بالإنس دون الجن، ولكن وقعت رسالته عامة وكافة للثقلين، فاجتمع صلوات الله وسلامه عليه بالجن وهم جن الصيبين الوادي الذي بين مكة والطائف. وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا به وصدقوه وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي جاء به من ربه صلوات الله وسلامه عليه. وفي المدينة وقع ذلك بجوار البقيع، حيث اجتمع صلوات الله وسلامه عليه بالجن وخط لأصحابه الذين معه الخط ونهاهم أن يتجاوزوا الخط، فأقبلوا عليه الصلاة والسلام، وحدثهم وعلمهم وفقههم في دين الله عز وجل، وأحل لهم ما أحل من الطيبات وحرم عليهم ما حرم الله من الخبائث. ولكن هذا الحديث الذي معنا يعتبر حديثا ضعيفا لأنه من رواية أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وضعفه لا يمنع ما ذكر فيه من اجتماعه صلوات الله وسلامه عليه بالجن، حيث أشار إلى ذلك بقوله في الرواية في ليلة الجن، وهذا ثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن اجتماعه بالجن. وقد جاء في الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل عن ليلة الجن هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم منكم أحد؟ قال لا، ولقد وددت أن أكون معه. وقد استشكل العلماء رحمهم الله ذلك مع ثبوت الروايات الصحيحة أنه كان في نفر من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وأنسب الأجوبة في هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قصد الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء جلوسه مع الجن، أما كونهم صحبوه إلى حد الخط الذي خطه صلوات الله وسلامه عليه فهذا غير منفي، وحينئذ لا تعارض بين الخبرين، فيحمل النفي على الجلوس معه أثناء تحديثه للجن، ويحمل الإثبات على صحبتهم له إلى الحد الذي نهاهم عليه الصلاة والسلام أن يتخطوه. هذا الحديث أعني حديث نبيذ التمر فيه حجة لمن يقول بجواز الوضوء بالماء إذا تغير بالطاهرات، فقالوا إذا وضع في الماء شيء طاهر وتأثر الماء بذلك الطاهر فإنه يبقى ماء، فأجازوا للإنسان أن يتوضأ بالماء الطاهر. وقد قدمنا أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ماء طهور، والمراد بذلك الماء الذي بقي على أصل خلقته كماء السيل وماء البحر وماء النهر وماء العين وماء البئر، فهذه المياه كلها تعتبر ماء طهورا يجوز للمسلم أن يتوضأ ويغتسل به بإجماع العلماء. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وثبت في الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن بئر بضاعة قال إن الماء طهور، فدل هذا على أن الماء الطهور يجوز للمسلم أن يتطهر به في الطهارة الصغرى والكبرى، ويتطهر به فيغسل النجاسة من ثوبه وبدنه ومكانه. وأما القسم الثاني من المياه فهو الماء النجس، والإجماع على أنه لا يجوز أن يتوضأ ولا أن يغتسل به، وهو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فهذا القسم الثاني من الماء بالإجماع لا يجوز أن يتوضأ أو يغتسل به المسلم. وأما القسم الثالث فهو محل خلاف بين العلماء، وهو الماء الطاهر الذي وقع فيه شيء طاهر، كالماء الذي يوضع فيه شيء من الورد أو شيء من الزعفران فيوجد فيه طعم الزعفران أو لونه أو ريحه، فللعلماء فيه قولان مشهوران: جمهور العلماء على أن الماء إذا تغير بالطاهر لا يجوز أن يتطهر به، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى القول بجواز الوضوء بالماء الطاهر، وأكد أصله بهذا الحديث. وقد بينا أن الصحيح في الماء الطاهر أنه لا يجوز أن يتطهر به، وذكرنا في حديث الترمذي في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا في قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته بينا رجحان مذهب الجمهور وأن الصحيح أنه لا يجوز للمسلم أن يتطهر بالماء الطاهر. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله باب في المضمضة من اللبن. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. قال رحمه الله وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله وهذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن. هذه الترجمة ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله لأن المسلم إذا توضأ وأراد أن يصلي فإنه قد يقع بين وضوئه وبين صلاته أمور يرد سؤال الناس عن حكم المضمضة بعدها ومن ذلك أكل الطعام أو شرب الشراب لأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه كان يتمضمض وهذه المضمضة لا إشكال في كونها تطهيرا للفم وتنظيفا وإذا أكل الإنسان بعد الوضوء أو شرب فإن فمه يتغير برائحة الأكل وحينئذ لا يخلو كون لا إذا وقف بين يدي الله عز وجل في صلاته فإنه لا يأمن من تشوش فكره واشتغاله بطعم الطعام الذي في فمه أو برائحة الشراب الذي شربه. وعلى هذا فهل يعيد المضمضة أو لا يعيدها؟ فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث وأصله ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وترجم بمثل ذلك الإمام البخاري في صحيحه باب من تمضمض من اللبن. وللعلماء رحمهم الله في هذا الحديث وجهان: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض بعد شرب اللبن وهذه المضمضة من آداب الأكل لا من آداب الصلاة من آداب الأكل والشرب لا من آداب الصلاة. والوجه الثاني أن مضمضته عليه الصلاة والسلام إنما كانت من أجل الصلاة. فأما على الوجه الأول فإنهم يرون أن المسلم إذا شرب اللبن أو شرب ما فيه دسم أو أكل شيئا له دسم وزهوم فإنه يتمضمض حتى يقلع عن فمه الوبر ولذلك شرع للمسلم أن يستاف حتى يزيل بقايا الطعام من فمه وكذلك بقايا الشراب. فكما أنه يستاك لإزالة الضرر الحسي كذلك يتمضمض حتى يجمع في الإزالة بين الحس والرائحة. وعلى هذا قالوا إنه يتمضمض الإنسان سواء أراد أن يصلي أو لا يصلي أو لم يرد الصلاة. مثال ذلك لو أن إنسانا توضأ وضوءه للصلاة ثم شرب اللبن وأراد أن ينام بعد وضوئه وشربه فعلى هذا القول فإنه يتمضمض تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما على القول الثاني فإن المضمضة إنما تكون من أجل الصلاة وتكون الحكمة في ذلك كونه يقف بين يدي الله عز وجل ووجود الزهومة والدسم في فمه لا يأمن معه تشوش أن يتشوش فكره بسببه. ولهذا يقولون يختص فعل المضمضة بما إذا كان مريدا للصلاة، أما إذا لم يرد الصلاة فإنه بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولا سنة في ذلك. ولا شك أن الحديث يحتمل الوجهين، فأما كونه من آداب الأكل والشرب فيقويه قوله عليه الصلاة والسلام إذا شربتم اللبن فتمضمضوا، وهو حديث حسنه بعض العلماء رحمهم الله، قالوا فقوله إذا شربتم اللبن فتمضمضوا عام يدل على أن المقصود إذهاب الزهومة، فكونه يذهب الزهومة هو المقصود. وعلى هذا فيستوي أن يكون الإنسان متوضئا أو غير متوضئ، وتكون السنة في المضمضة بعد شرب اللبن تكون سنة عامة سواء كان الإنسان متوضئا أو غير متوضئ. وأما على الوجه الثاني فإن السنة تختص بالمتوضئ، فمن توضأ فإنه إذا شرب اللبن بعد الوضوء فإنه يتمضمض لإزالة هذا الأثر. وفي هذا الحديث دليل على سمو هذه الشريعة الإسلامية وكمال منهجها في دعوتها إلى طهارة الحس والمعنى، فكما أن الإسلام دين يدعو إلى نظافة الإنسان ونقائه من الدنس المعنوي كالكفر والشرك وسائر العصيان، كذلك هو يدعو إلى طهارة الأبدان وبقاء الإنسان على أكمل الهيئات وأحسن الشارات وأفضلها. ولذلك حرص صلوات الله وسلامه عليه على إزالة أثر الدسم الناتج عن اللبن. ولذلك فنحمد الله عز وجل على منته ونشكره على جميل نعمته، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب في كراهة رد السلام غير متوضئ. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: وفي الباب عن المهاجر بن قنفد وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو تحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة، وقد وصف الله سبحانه وقد ثبت النص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ذلك. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اللهم أنت السلام ومنك السلام. والسلام تحية أهل الإسلام. يقول: السلام عليكم، أي سلمكم الله من الآفات والشرور، سواء كانت دينية أو دنيوية أو أخروية، لأنه تسليم مطلق. ولذلك كان من تحية أهل الجنة، وهي تحية الملائكة لأهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله رب السلام، رد السلام من الواجبات، وهي تحية أهل الإسلام فضلا على قول الجمهور، وفرضا على قول الظاهرية وطائفة من أهل الحديث. وسيأتي بيان هذه المسألة، أعني حكم السلام على المسلم، في باب الآداب في كتاب الأدب من هذا الجامع المبارك إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة لرد السلام فإنه واجب لقوله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فخير الله عز وجل من ألقيت عليه التحية بخيارين: الخيار الأول أن يرد التحية بمثلها، والخيار الثاني أن يردها بأفضل منها. وقد جاءت الصيغة بصيغة الأمر فحيوا، ولذلك ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن إلقاء السلام سنة ورده واجب، فإذا سلم على المسلم وجب عليه أن يرد السلام، وإذا كان المسلم مطالبا برد السلام وهو واجب عليه فحينئذ يرد السؤال: هل ترد السلام مطلقا على جميع الحالات والهيات، أم الأمر فيه تفصيل؟ فذكر المصنف رحمه الله مسألة رد السلام وهو على غير طهارة، وظاهر الحديث لا يوافق الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله. فأنت إذا تأملت ترجمة الباب وجدت الكراهة عامة، سواء كان رد السلام أثناء البول أو بعد البول، فعمم رحمه الله بقوله غير متوضئ، أي والحال أنه غير متوضئ. وإذا تأملت الحديث الذي ذكره عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجدته يخص الأمر بكونه حال على حالة البول، ولا شك أن الترجمة التي ذكرها وهي عامة يدل عليها حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الإمام النسائي، فقال عليه الصلاة والسلام حينما سلم عليه الرجل ثم أقبل على الجدار فتيمم ورد السلام، وقال: إني كنت على حالة كرهت أن أذكر اسم الله عليها. فهذا الحديث يدل على ما ترجم له المصنف رحمه الله من كراهية رد السلام والإنسان غير متوضئ. وأما بالنسبة للحديث الذي ذكره فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يرد السلام أثناء قضاء الحاجة، والسبب في ذلك واضح، حيث إن الإنسان أثناء قضائه لحاجته مشتغل بأمر من قضاء الحاجة، وحينئذ لا يشغل بغيره من رد السلام، وكذلك حالته التي هو عليها فإنها لا تناسب ذكر الله عز وجل. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أن من كان قاعدا على البول أو الغائط أنه لا يسلم عليه، وأجمع العلماء رحمهم الله على كراهية إلقاء السلام على الرجل أو على من يقضي حاجته أثناء قضائه لحاجته. ولكن السؤال: إذا سلم إنسان على من يقضي حاجته فهل ترد السلام عليه باللفظ، أو تكتفي برد السلام في نفسك، أو تنتظر حتى تقوم وتجاوز مكان قضاء الحاجة فترد السلام؟ ثلاثة أوجه أصحها وأقواها: أن تؤخر رد السلام حتى تقوم من مكانك، وحينئذ ترد عليه السلام. وأما إذا رددت السلام في نفسك فإنه ذكر، وقاس العلماء رحمهم الله على هذه المسألة مسائل، منها: لو عطس العاطس فإنك لا تشمته إذا كنت على قضاء الحاجة، في حال قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من رد السلام وهو واجب، فدل على أنه يقاس عليه ما في حكمه من سائر الواجبات كتشميت العاطس، وحينئذ لا يشمته من كان على قضاء من كان يقضي حاجته وينتظر حتى يقوم من مكانه فيرد عليه ويشمته. وأما بالنسبة لمن كان في قضاء الحاجة وسمع الأذان، فهل يردد ألفاظ الأذان وهو في دورة المياه ونحو ذلك؟ فللعلماء في ذلك وجهان: الوجه الأول أنه يردد ألفاظ الأذان في نفسه ولا يتلفظ بها، ويقول الدعاء بعده بعد انتهائه من ألفاظ الأذان في نفسه، واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فجعل ذكر النفس والكلام في النفس ذكرا. ولا شك أن ألفاظ الأذان يقصد بها الذكر، فقالوا: يشرع للمسلم أن يذكر الله عز وجل في هذه الحالة، لأن لفظ الأذان مقيد، وإذا تأخر إلى خروجه فإنه تفوت المتابعة للمؤذن. واختار بعض العلماء رحمهم الله أن يسكت أثناء قضائه للحاجة وينتظر حتى يخرج من المكان، ثم يردد ألفاظ الأذان ويقول الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا: فإذا امتنع الإنسان من قول ذلك أثناء قضائه للحاجة فإنه امتناع لعذر شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذكر الله حال قضائه لحاجته، فكان أصلا في المنع من ذكر الله على حال قضاء الحاجة. فإذا خرج من المكان وردد ألفاظ الأذان فإنه يدرك الفضيلة، لأنه قال مثل ما قال المؤذن. ولكلا القولين وجه: ومن فعل هذا فلا حرج، ومن فعل هذا فلا حرج. وأما بالنسبة لامتناعه عليه الصلاة والسلام من رد السلام على من ألقى عليه السلام وهو على غير وضوء، فهذه مسألة تعرف بالطهارة للذكر، والذكر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يسمى بالذكر المطلق، والقسم الثاني يسمى بالذكر المقيد. فأما الذكر المطلق فهو الذي لم يتقيد بحالة ولا بزمان ولا بهيئة، فهذا الذكر كتسبيح الله في سائر الأوقات وتحميده وتهليله وتكبيره وغير ذلك من الأذكار المشتملة على الثناء على الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يدخل فيه تلاوة القرآن. وأما بالنسبة للقسم الثاني وهو الذكر المقيد، وهو الذكر الذي قيده الشرع بأحوال مخصوصة، بأحوال مخصوصة، مثال ذلك دعاء الدخول للخلاء والخروج من الخلاء، وأدعية الصباح، أذكار الصباح وأذكار المساء، وكفارة المجلس ونحو ذلك من الأذكار المقيدة. فللعلماء في هذين النوعين من الأذكار خلاف، فقد أجمع الكل على أن الأفضل والأكمل أن يذكر المسلم ربه وهو متوضئ، ومن ذكر الله وهو على الطهارة أفضل ممن ذكره وهو على غير طهارة. لأنه في حالة أكمل لقوله عليه الصلاة والسلام: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله عز وجل. فدل هذا على أن من ذكر حال الطهارة أفضل ممن ذكر على حالة وهو غير متوضئ ولا متطهر. فأما بالنسبة للأفضل فمحل إجماع، وأما بالنسبة للوجوب فإنه لم يقل أحد بوجوب الوضوء لرد الثمان، ولم يقل أحد بوجوب الوضوء للأذكار المطلقة والمقيدة، وإنما الخلاف في فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل الكراهة، هل يكره للإنسان أن يذكر الله وهو على غير طهارة أو لا؟ فقال بعض العلماء: يكره للمسلم أن يذكر الله وهو على غير طهارة. وقال جمهور العلماء: لا يكره للمسلم أن يذكر الله وهو على غير طهارة. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه بات مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، قال: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح النوم من عينيه، ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران، وقال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. ثم قام وتوضأ عليه الصلاة والسلام. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو غير متوضئ، ولا شك أن أفضل الأذكار وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى هو القرآن، فكونه يقرأ القرآن وهو على غير طهارة يدل دلالة واضحة على جواز ذكر الله عز وجل على غير طهارة، وأن هذا الفعل يدل على أنه لا يكره للمسلم أن يكون غير متطهر حال الذكر. وعلى هذا فإن الكراهة منتفية، ولكن الأفضل والأكمل أن يتوضأ الإنسان. فإذا أردت قراءة القرآن ولم يتيسر لك أن تتوضأ أو كان محل الوضوء بعيدا منك، فإن الأفضل أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب وتتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في رد السلام، فكان أصلا في مشروعية التيمم لإدراك فضيلة الذكر على الطهارة. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن من قواعد الشرع سد الذرائع، وقد جاء الجواز بالانتباب وهو مظنة للإسكار إذا تجاوز مدة طويلة، أزيل هذا الإشكال أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذريعة تنقسم إلى قسمين: ذريعة تتمحض في الوصول إلى الفساد أو يغلب على الظن أنها تفضي إلى الفساد، وذلك ما يسمى بالكثير والغالب، فهذه الذريعة تعتبر آخذة حكم مقصدها، وذلك أن من أمثلتها الجلوس مع المرأة الأجنبية ومصافحة المرأة الأجنبية والنظر إلى المرأة الأجنبية، فهذه كلها ذريعة إلى الوقوع في الحرام، ولذلك حرم على المسلم أن يمس امرأة لا تحل له، لأن ذلك ذريعة إلى أن يشتهيها، إذ الغالب أنه يشتهي المرأة الأجنبية، والغالب في الرجل أن يميل إلى الأنثى، فكون النادر في بعض الناس أنه يتحفظ ويتوقع ألغي هذا النادر، وأصبحت ذريعة كأنها متمحضة في الفساد فحرمت في الشرع، وحرم الشرع ذلك. وهكذا في حكم المتمحض ما كان على غالب الظن، فمن غلب على ظنه أنه لو دخل هذا المكان افتتن أو وقع في الحرام فدخوله ذريعة محرمة عليه. هذا بالنسبة للغالب والمتمحض. أما الذريعة إذا كانت نادرة، نادرة الوقوع، فإنه لا يلتفت إليها ولا يشتغل بها. إذ لو قلنا بأن نادر الوقوع من الذرائع يعتبر محرما وآخذا حكم الذريعة المحضة إلى الحرام لفسدت مصالح العباد. فأنت إذا تأملت ما يركبه الناس من المراكب والوسائل، قد تكون هذه المراكب والوسائل سببا في موتهم، وقد تتسبب في حوادث وتزهق أرواحهم، فهي ذريعة إلى القتل وفوات النفس، لكنها في النادر. فلما كان الغالب السلامة فيها، لما كان الغالب فيها السلامة جازت ولم تكن ذريعة إلى فوات الأنفس فتحرم. وعلى هذا فإنه يفرق بين الوسائل المفضية إلى المفاسد تحقيقا أو غالبا، وبين الوسائل المفضية أو الذرائع المفضية إلى المفاسد نادرا وقليلا. فالنادر والقليل لا يلتفت إليه في حكم الشرع. وللإمام العز بن عبد السلام كلام نفيس في مثل هذه المسائل، قرره في كتابه الجليل قواعد الأحكام ومصالح الأنام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، الذين يقولون بجواز الوضوء من نبيذ التمر، هل خصصوه بنبيذ التمر لمكان الحديث أم هو عام عندهم لأي نبيذ؟ أثابكم الله. في مذهب الحنفية رحمة الله عليهم من يقول بتخصيصه بنبيذ التمر، والذي ذكره العلماء رحمهم الله في المسألة الخلافية إنما هو بنبيذ التمر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور. قالوا: ووصفه بالطيب لأنها طاهرة. قيل: لأن التمر طاهر، وهذا مبني إذا نظر إليه يقتضي أن كل تمرة تأخذ حكم التمر، وأن النبيذ لا يختص بالتمر، إذ يمكن أن يتوضأ بنبيذ العنب. لكن يمكن أن يقال أن وجه التخصيص أن النبيذ خرج عن الأصل فاختص الحكم به، ولذلك يكون بنبيذ التمر دون غيره على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فهل النبيذ إذا بدت عليه علامات مشابهة الخمر فهل يأخذ حكمها من حيث النجاسة؟ أثابكم الله. المسائل الشرعية تحتاج إلى ضبط وتحرير. فإذا قلت نبيذ فأنت بين أمرين: إما أن تقول إنه نبيذ لا يسكر ولم يصل إلى درجة الخمر، وإما أن تقول نبيذ مسكر. أما فيه مشابهة للخمر هذا ليس بواضح ويكون مشكلا، إنما يكون على إحدى صورتين: إما أنه نبيذ على أصله لا يزيل العقل ولا يؤثر في العقل، فحينئذ لا إشكال في جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام، فأذن لنا عليه الصلاة والسلام أن ننتبذ. أما إذا كان النبيذ يؤثر في العقل ويزيل العقل فقد خرج عن كونه نبيذا إلى كونه خمرا مسكرة، وحينئذ يأخذ حكم الخمر سواء بسواء. وأما كونه يقال فيه شبه للخمر فهذا ليس بمحقق، إما أن تثبت أنه خمر وإما أن تبقيه على الأصل، والتردد بينهما ليست بحالة ثابتة في الحس. فليس في حسنا أو في الوجود نبيذ فيه شبه بالخمر، يعني يسكر ولا يسكر، يكون فيه شبه من الخمر وشبه من النبيذ الأصلي، فهو إما نبيذ لا يسكر وإما نبيذ يسكر. وعلى هذا كان كلام العلماء وتفصيلاتهم في كتب الفقه وفروعه على النبيذ الذي يسكر والنبيذ الذي لا يسكر. وعلى هذا فإن النبيذ إذا أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، حكمه حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة، وكذلك من حيث الشرب وعدم الشرب، ومن حيث البيع وعدم البيع، فالحكم فيه كحكم الخمر سواء بسواء. فإذا أسكر النبيذ وبلغ التمر الذي وضعه الإنسان أو الرطب الذي وضعه في الماء إلى درجة الإسكار فإنه يخرج عن كونه نبيذا إلى كونه خمرة مسكرة، ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، وملعون حاملها ومحمول إليه وآكل ثمنها وبائعها ومبتاعها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء. وعلى هذا فإنه لا يقال بالتردد بين الوصفين، إما أن يقال نبيذ مسكر وإما أن يقال نبيذ غير مسكر. فإن كان غير مسكر فهو طاهر وحكمه حكم الطاهرات، يجوز بيعه يجوز شراؤه ويجوز شربه ويجوز إهداؤه ويجوز أكل ثمنه، وإما أن يكون آخذا حكم الخمر على الصورة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الأمر برد التحية خاص إذا كانت من المسلم أم يشمل الكافر؟ أثابكم الله. ظاهر القرآن العموم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال بعض العلماء إن هذا النص عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. الذي ورد في السنة النهي عن إلقاء السلام على الكافر، وأما بالنسبة لرد التحية من الكافر فإذا حي الكافر ترد عليه تحيته. قالوا والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل عليه اليهود وقالوا السلام عليك، قال عليكم، أي عليكم السلام. فقالوا إن هذا يدل على أن الأصل الرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت. وقد قال بعض العلماء لا يرد على الكافر، وإنما ترد التحية المطلقة، ولا ترد التحية بالسلام والرحمة، كأن يحيي الكافر بقوله أنعم صباحا أو أنعم مساء، قالوا يرد عليه بإنعام الصباح والمساء. وكره بعض العلماء الرد مطلقا، قال لا ينعم عليه ولا كرامة له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن يهن الله فما له من مكرم. ولكن القائلين الذين يقولون بأنه يرد على الكافر مذهبهم أقوى من حيث العموم، ثم مذهبهم أقوى من جهة، كما أنه قوي من جهة الأثر قوي من جهة النظر، وذلك أن العلماء قالوا إنما يرد السلام على الكافر وترد التحية على الكافر، لأن الكافر إذا سلم على المسلم ولم يرد المسلم كان له مزية فضل على المسلم، وكان علو كعب وشرف له، وحينئذ لا ينبغي للمسلم أن يكون على هذا الحال، وإنما ينبغي أن يعلو الإسلام ولا يعلى عليه. فلذلك قالوا لا حرج في الرد عليه، خاصة إذا غلب على ظنه أنه يتألفه أو أنه يكون سببا في حبه للإسلام أو نظره إلى الإسلام نظرة إجلال، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا رد فرد السلام وهم مجموعة فهل يكفي رده عنهم أم هو فرض عين على الجميع؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا سلم المسلم على الجماعة ورد بعضهم قالوا إنه يسقط الإثم عن الباقين، وذلك فهو أشبه بفروض الكفاية، فإذا رد الواحد من الجماعة أجزأ عن بقيتهم. وقال بعض العلماء لا بد من رد الجميع وهو أحوط وأولى، لكن لا ينبغي للمسلم أن يفوته الخير برد السلام على أخيه المسلم ورد تحيته عليه وخروجه من هذه التبعة بيقين، وذلك أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يكون رد التحية بأحسن منها خصوصا إذا ألقى ألفاظ السلام كاملة؟ فهل الحسن يكمن في إضافة تحايا أخر مع تحية السلام؟ أثابكم الله. تكون التحية بالأفضل إذا سلم سلاما كاملا فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أن تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا. قال صلى الله عليه وسلم حينما أتته أم هانئ فسلمت عليه فرد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال مرحبا بأمي هانئ. فالرد بمرحبا أو حياكم الله أو أهلا وسهلا ونحو ذلك من الكلمات، فإنها إذا طيبت الخواطر واشتملت على حسن الأدب مع الناس ورد الفضل عليهم تكون داخلة في هذا الحسن وهذا الكمال، والله تعالى أعلم. قال العلماء إن الله أطلق فقال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فأطلق الحسن، والسبب في هذا أن أعراف الناس تختلف وأحوالهم تختلف وبيئاتهم تختلف، فلم يحدنا الشرع بشيء معين، فكل ما جرى في عرف الناس من التحايا ومما يدل على إكرام الضيف أو إكرام المسلم أو إكرام الداخل فإنه محمود. وقال بعض العلماء يدخل في هذا الهيئة والحال، فإنه إذا دخل الرجل عليك ومد يده إليك فإن ظاهر السنة ظاهر الشرع يدل على أنك ترد تحيته بتحيته. قالوا فكما إذا فإذا سلم عليك قائما تسلم عليه قائما، وإذا سلم عليك بتحية ترد عليه تحيته. وأما أن يسلم عليك قائما ويصافحك وهو قائم وأنت جالس، قالوا إن هذا لا يوافق مقصود الشرع من المكافأة في الإحسان، فكما سلم عليك قائما ترد عليه قائما. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه كان يكره القيام، وقال ومن أحب أن يتمثل في الحديث في الصحيح من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قالوا يتمثل، وهذا الحديث لفظه ظاهر واضح في التمثل، والمراد بالتمثل أنه إذا دخل في المجلس وقفوا له ولم يسلموا له كالتماثيل، وهذا في قوله أن يتمثل، ولم يقل أن يقف الناس له ليسلموا، لأن الصحابة فعلوا ذلك بمحضر منه وقد رأى ذلك وأقره. فقد قام أبو طلحة لكعب بن مالك يجر رداءه فحياه وهنأه بفضل الله عز وجل وتوبته عليه. وثبت في الحديث الصحيح عنه أنه كانت إذا دخل على فاطمة قامت له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت إذا دخلت عليه قام لها كما في حديث عائشة في السنن. فهذا كله يدل على أن التحية تقابل بالتحية. ولذلك إذا حي الرجل الرجل فصافحه وهو قائم وصافحه الآخر وهو جالس لم يعدل ولم يكافئه في إكرامه له، فقالوا حينئذ يقابله بالمقابلة في اللفظ وفي الفعل، فيكافئه بذلك حتى يكون أدعى لإلف القلوب واجتماع النفوس، وأبعد من حصول الضغينة وسوء الظنون، خاصة عند العوام الذين يحملون الأمر على غير ظاهره. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يلقى السلام على المصلي وهل يجب عليه الرد؟ وهل يلقى السلام على قارئ القرآن وهل رده واجب؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للمصلي فإذا ألقى عليه الإنسان السلام فلا تخلو صلاته من حالتين. الحالة الأولى أن تكون الصلاة نافلة، فالسنة إذا سلم أحد عليك وأنت في نافلة أن تشير بكفك إلى الأرض، أي ترد عليه بإشارة الكف إلى الأرض، فهذا هو الوارد في السنة ونص عليه جماهير العلماء رحمة الله عليهم. وأما بالنسبة للفريضة فإنه لا يرد فيها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن في الصلاة لشغلا. قال العلماء يدل دلالة واضحة على أن المصلي ينبغي أن يشتغل بالصلاة، فلما جاء الحديث يستثني النافلة بقيت الفريضة على الأصل، ويجوز في النافلة ما لا يجوز في الفرض، فقد أوتر عليه الصلاة والسلام على بعيره وصلى على بعيره النافلة حيثما توجهت، ولكنه نزل وصلى الفريضة على الأرض، فدل على اختلاف الفرض عن النفل. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في الأمر بوجوب رد التحية هل تدخل المرأة في ذلك أيضا إذا ألقى عليها رجل السلام؟ أثابكم الله. ترد المرأة السلام إذا سلم عليها الرجل بالمعروف، كما لو سألها عن زوجها أو سألها عن قريبها فإنها ترد بالمعروف، كما قال تعالى وقلنا قولا معروفا. فإذا جاز للمرأة أن تجيب الرجل في مصالح الدنيا ويسمع صوتها في مصالح الدنيا بالمعروف، فإنه يجوز في رد السلام ومصالح الدين من باب أولى وأحرى. فإذا سلم الرجل على المرأة تقول وعليك السلام، وإذا خفتت صوتها حتى يسمع صفير سلامها فذلك أفضل وأكمل حتى يشعر أنها ردت، ولكن يكون الحياء غالبا عليها، وذلك أكمل في النساء، فلا تسمعه الصوت وإنما تسمعه صفير السلام إشعارا برد التحية. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجب على المرأة أن تروي شعرها بالماء عند الاغتسال؟ وهل حديث أم سلمة رضي الله عنها محمول على من كانت تشد ظفر شعر رأسها فقط؟ أثابكم الله. حديث أم سلمة ثابت في الصحيحين، قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. هذا الحديث دل على أن المرأة إذا شدت ظفائرها أنها تصب الماء على رأسها حتى تروي أصول الشعر. قال العلماء في هذا دليل على أن الشعر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، وتوضح ذلك أن الواجب عليها أن تغسل البشرة الأصلية وهي جلدة الرأس، وما حاذى جلدة الرأس من الشعر تبع، فبقي المسترسل من الشعر لا يجب عليها غسله، ولذلك لم تؤمر بنقض شعرها. وعليه فرع القاعدة التي أشار إليها الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه النفيس القواعد، قال: شعر الإنسان والحيوان في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. فعلى هذا الحديث يكون الشعر منفصلا في حكم المنفصل، فيكون الواجب على المرأة أن تروي أصول الشعر، وأما ما استرسل فإنه على يكون إذا شدت الظفر تغسل ظاهرة ويكفيها، ولا يلزمها نقض هذه الضفائر. فتفرع على هذا الأصل أنه إذا كان الشعر في حكم المنفصل أنه لا تتصل به الأحكام في العبادات والمعاملات. ومن أشهر ما يتفرع على ذلك نسبة الطلاق إلى الشعر، وهي المسألة المشهورة عند العلماء، أن يقول الرجل لامرأته: شعرك طالق، وهي المسألة التي تسمى تجزئة الطلاق بأجزاء المرأة، لأن الطلاق يتجزأ بذاته، يقال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة، فتطلق طلقة كاملة، لأنه ليس في الشرع تجزئة للفظ الطلاق. وأما بالنسبة للتجزئة بأجزاء المرأة أن يقول لها: شعرك طالق. فمذهب جمهور العلماء، طائفة من العلماء، جمهور العلماء رحمة الله عليهم، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أنها لا تطلق إذا قال لها: شعرك طالق، لأن الشعر ليس في حكم المتصل بالبدن، ولكن إذا قال: يدك طالق، فإنها تطلق، لأن الله عز وجل جعل اليد للكل، فقال سبحانه: تبت يدا أبي لهب، وأراد كل أبي لهب، فإذا قال لها: يدك طالق، فقد سار الطلاق إلى الجميع. قالوا: فيكون الشعر في حكم المنفصل، لأنه إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تجعل الماء لأصول الشعر، فدل على أن الشعر تبع وليس بأصل. وقووا أن الطلاق لا ينفذ أنه إذا طلق الشعر أسند الطلاق إلى شيء لا يثبت في البدن، فلو قال لها: شعرك طالق، فإنها قد تقص الشعر. وكذلك لو قال: ظفرك طالق، فالشعر والظفر حكمهما واحد في مذهب جمهور العلماء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.